إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة المدثر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. في هذه الآيات يتوعد الله هذا الذي أنعم عليه بالنعم فكفر بها وقابلها بالجحود والافتراء، وهذا المذكور في السياق هو الوليد بن المغيرة أحد رؤساء قريش، وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: دعني ومن خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله وجعل له مالا واسعا كثيرا، وجعل له بنين لا يغيبون عنه، حاضرين عنده لا يسافرون بالتجارات، بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم، يتمتع بهم ويتملى بهم، وقد مكنه الله من صنوف المال والأثاث وغير ذلك، ثم يطمع هذا المغرور أن أزيده في ماله ورزقه وولده. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ثم قال الله عز وجل: كلا إن الأمر ليس كذلك، إنه كان لآياتنا معاندا يكفر بنعم الله بعد العلم بها، فلذلك سأرهقه عذابا لا راحة فيه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يخبر الله عز وجل أنه قد قرب هذا الكافر الجاحد من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، ولأنه حين سئل عن القرآن فكر ماذا يختلق من المقال وتروى ماذا يقول فيه، ثم قال في دعاء عليه: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. ثم إن هذا الأفاك المعاند أعاد النظرة والتروي، ثم عبس وقطب وقبض بين عينيه وكلح وجهه وأظهر كراهته لما سمع من القرآن، ثم صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد له، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ولما أظهر الاستكبار والعناد قال: هذا القرآن سحر ينقله محمد عن غيره عمن قبله ويحكيه عنهم وليس هو بكلام الله. وكان الوليد بن المغيرة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع القرآن ورق له، فخرج على قريش فقال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى. فقال نفر من قريش: لئن صبأ الوليد لتصبو قريش. فلما بلغ ذلك أبا جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فلم يزل به حتى قال مقالته في القرآن: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. يخبر تعالى أنه سيغمره في سقر من جميع جهاته، ثم قال تهويلا لأمرها: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فهي تأكل أجسادهم التي تلوح عليها وتحرق أبشارهم، ولا يموتون فيها ولا يحيون. عليها 19. يخبر الله تعالى أن على أبواب جهنم 19 ملكا، وهم من مقدم الزبانية، عظيم خلقهم غليظ خلقهم، يسوقون الكفار إلى النار سوقا عنيفا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وحين ذكر الله عز وجل عدد الخزنة قال أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله ردا عليهم: وما جعلنا خزان النار إلا زبانية غلاظا شدادا، لا يقاومون ولا يغالبون. وإنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس، ليعلم أهل الكتاب أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله، ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشكون في ذلك. ولكي يقول الكافرون والذين في قلوبهم مرض من المنافقين: ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا؟ فلذلك قال تعالى: